وكذلك تحتوي هذه الرحلات على مسابقات رياضية في مجال الجري وكرة القدم، حيث تجتمع خبرة الماضي مع روح الشباب في اللعب والجري وسط ابتسامات ولمسات مذهلة.